بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ. وقت الحكم أقوى من وقت الحاكم، لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم. أيضا في هذه الآية الكريمة تنبيه على أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين، مغرٍ عن غيره ببيانه وتفصيله. يعني هذه الآية تماما مثل قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح. وأحد الوجهين في تفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قلنا الكتاب هو القرآن الكريم. كذلك هنا: وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا، يعني يتضمن كل شيء. هل معنى ذلك الاستدلال بالآية كما فعل بعض الضالين ممن يسمون زورا من القرآنيين، هل يعني ذلك عدم الاحتجاج بالسنة؟ كلا، نقول لأن مما دل على حجية السنة القرآن الكريم نفسه، هو الذي دلنا وفسر لنا أن السنة حجة تماما كالقرآن الكريم. ثم يقول تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبلك. آتيناهم الكتاب، هو الله لم يعطيهم كتبا في أيديهم، وإنما أعطاهم علم الكتب المنزلة من قبل كعلماء اليهود والنصارى. ونتأمل كلمة كعلماء، لا نقول مقلدة، لكن الكلام هنا في حق من؟ العلماء، لأن منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مقلدين. واضح. أما الذين نتحدث عنهم هنا الذين يصفهم الله بذلك فهم الإيه؟ الذين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالكلام في أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبله صلى الله عليه وسلم كعلماء اليهود والنصارى دون المقلدين منهم. هؤلاء العلماء يعلمون أن هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق. وبيان هذا من وجهين: الأول، لماذا خط بالذكر علماء أهل الكتاب كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. المقصود بالشاهد عبد الله ابن سلام كبير أحزاب اليهود. فما وجهه ما وجهه يعني هناك يعني بيان هذا الأمر من وجهين: الأول أن العالم بالشيء يميز بين ما كان منه وما لم يكن. لماذا نتكلم عن علماء أهل الكتاب بالذات الذين يعلمون وليس المقلدين؟ لأن العالم بالشيء هو الذي يستطيع أن يميز بين ما كان منتميا لهذا العلم الذي يعلمه أم أن كان أجنبيا عنه. فمثلا من ألف رجل ألف كتابا في الطب مثلا، كان الأطباء أعلم الناس بكونه طبيبا، هم الذين يستطيعون أن يحكموا عليه. من ألف كتابا في النحو، من يكون أعلم الناس بكونه نحويا؟ علماء النحو لا عموم الناس ولا المقلدين. كذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه من هذا الوحي يعلمون أن هذا القرآن من جنس ذلك الوحي. ولذلك قال النجاشي إيه؟ إن هذا لما قرأ عليه لا أبي طالب في الحبس، لما قرأ عليه سورة مريم قال إيه؟ إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مكة واحدة، من مكة واحدة، هم نفس الجنس. كاف ب يعني بسورة من القرآن الكريم حتى لو كانت ثلاثة آيات. فكيف برجل أمي لم يقرأ من قبل ولم يكتب عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أي نعم. أيضا في الكتب الوجه الثاني يعني في سبب الإشارة إلى أهل أو علماء أهل الكتاب أن في الكتب الأخيرة كالتوراة والإنجيل تشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تخفى على علمائهما في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أي نعم، يقول تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ولتصديقه ما عندهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم، وهذا تقرير لكونه منزلا من عند الله. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، لبيان أن الذين وثق بهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيته ونزوله من عنده تعالى. فلا تكونن من الممترين، أي في أنه منزل من ربك بالحق بسبب جحود أكثرهم وكفرهم به. هذا من باب التهييد والإلهاب، وليس معنى ذلك أنه يحتمل أن يطرأ الريب أو الشك على النبي صلى الله عليه وسلم حاجاه من ذلك. وهذا يكون في قوله تعالى ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. وقال ابن كثير هذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه. الشرط لا يقتضي وقوعه، يعني ليس معنى ذلك انه قد وقع منه شك حتاه عليه الصلاه والسلام، لكن هذا الشرط استنتاج الشرط لا يقتضي ان الشرط يقع بالفعل. فان كنت في شك مما انزلنا اليه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا اشك ولا اسال، لا اشك ولا اسال، كما هو مقتضى الايه تسال الذين يقرؤون الكتاب من قبله. ثم قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمه ربك، وتقرا ايضا وتمت كلمات ربك بالجمع، يعني بلغت الغايه اخباره واحكامه ومواعيده. صدقا في الاخبار وفي المواعيد، وعدلا في الاقضيه والاحكام، اي تم قضاؤه تعالى في الازل بما قضى وقدر من اسلام من اسلم وكفر من كفر ومحبة من أحب وعداوة من عادى، قضاء مبرما وحكما صادقا مطابقا لما يقع، عادلا بمناسبة كل قول وكل كمال وحال باستعداد من ينظر عنه واقتضائه له. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يبدل شيئا منها بما هو أصدق وأعدل. أو لا مبدل، إذا لا مبدل لكلماته يعني لا يستطيع أحد أن يبدلها بما هو أفضل منها أو بما هو أصدق أو أعدل منها. او تفسير اخر لا مبدل لكلماته، يعني لا احد يقدر ان يحرفها شائعا ذائعا كما فعل بالتوراة. يعني على اساس ان المراد به كلماته هنا مراد به القران بالذات، انه لا يقوى احد ان يحرف كلمات القران لان الله تكفل بحفظه. لا مبدل لكلماته يعني بذلك القران كما حصل في من التبديل في التوراة. فتكون هذه الآية ضمانا أيضا لحفظ القرآن الكريم. لا مبدل لكلماته، وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يمكن أن نفسرها بإيه بالقرآن، وبالتالي تكون موافقة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من التغيير والتحريف والتبديل. وقيل لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه الأزلية التي سبق بها القلم القضائي والقدر. وقال السيوطي في الإكليل يستدل به من قال إن اليهود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل، وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل. فإذا قلنا بالعموم لا مبدل لكلماته كما أشرنا، إما أن يكون لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه التي سبق بها القلم القضاء، أو لا مبدل لكلماته قرآن خاصة فتكون موافقة لقوله إن نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. أو إذا قلنا لا مبدل لكلماته يعني بكل كل كلمة كتب الله سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، فيكون دليلا، هذا التفسير يكون دليلا لمذهب من يرى أن التوراة والإنجيل لم يحرقها تحريفا لفظيا، وإنما التحريف الذي وقع فيهما تحريف معنوي. وبهذا قال ابن عباس كما رواه عنه البخاري في صحيحه أين، وهو السميع لما يظهرون من الأقوال أنا عليم أيديما يخفون. ثم حذر تعالى من الركون إليهم والعمل بآرائهم، يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين المعرضين عن الحق حذر التطير أن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يطاعوا، ومثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ويعني يصدون عن سبيل الله بهذه الصورة لا يستحقون أن ينقاد إليهم المسلم ويكون تابعا لهم. فقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يعني أكثر من في الأرض من الناس وهم الكفار، لأن أكثر من في الأرض هم من الكافرين. وطبعا هذا نستطيع أن نعرفه بمراجعة حديث إيه؟ حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فهنا ما يستوضح آدم لا بعث النار يأتيه الجواب من كل 1999 من كل 1999 يذهبون إلى النار وواحد فقط ينجو، فهذا طبعا دليل واضح جدا بجانب الأدلة القرآنية على أن أكثر يعني أهل الأرض من الكفار. ولذلك يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين. وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال أيضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يضلوك عن سبيل الله يعني عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بتزيين زخارفهم عليك ودعوتهم إياك إلى ما هم فيه من اتباع الهوى، كما قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن. إن هنا بمعنى ما، إن يتبعون إلا الظن، ما هو الظن؟ ظنهم أن أباءهم كانوا على حق فهم يقلدونهم، وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحسين البحائر إلى آخره، وإنهم إلا يخرصون من الخرص. والخرص هو الحذر والتخنيف، تقول الإنسان حذر، حذر يعني اضطرب أو خمن، فالخرص هو الحذر والتخنيف، ولا يستعمل إلا فيما يعني يشك الإنسان فيه ولا يكون على يقين منه، يستعمل في كلمة الخرص. وقد يعبر به عن الكذب والافتراء، أحيانا الخرص يساوي بالضبط كلمة الكذب، وأصله إيه؟ أصل الخرص القول بالظن وقول ما لا يستيقن ويتحقق، ومنه خرق النحل خرقا، تخريص النحل أو خرق النحل إذا حذره ليأخذ الفراجة منه. والمقصود من الآية أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذهبهم أو مذاهبهم، بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراطون يعني كاذبون في ادعاء القطع، لأنهم في الحقيقة يزعمون أنهم يقطعون بأن ما هم عليه هو الحق وأن هذا الدين الذي هم عليه حق وصدق. فنقول في بعض هذه الآية أنهم في الحقيقة لا يتبعون إلا الظن وهم كاذبون في ادعاء أنهم يعني إيه في ادعائهم القطع لصحة ما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تقرير لمضمون الخاصية وما بعدها وتأكيد لما يفيده من التحذير، يعني هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين الذين هم إيه؟ الذين يضلون عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إذا احذر أن تكون من هؤلاء المذكورين، فإن الله سيعلم ذلك. طبعا هذه الآيات أو هاتين الآيتين تمسك بهما نقاط القياس، وفي ذلك نقاط مفصل يمكن الرجوع إليه يعني في القسمين. ثم قال تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه بعدما نهى في الآيتين السابقتين عن اتباع وطاعة هؤلاء الكافرين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هناك اقتران كثير جدا في القرآن يقترن الأمر بالتوحيد مع النهي عن مظاهر الشرك في موضوع النطق والذبائح. لماذا؟ لأن كان موضوع الذبائح من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم. فلذلك هنا نجد بعض القضايا الكلام على قضية الكبرى، قضية سبيل الله وقضية صد هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة. على طول أتى أو عطف مباشرة بربطها بالنهي عن هذه المظاهر الاقتران. وهذا معروف، يعني نجد كل من يقع في غالب الشرك يقتنع هذا بإيه؟ بالذبح لغير الله. نجد الذين يعبدون البدوي والصوفي وهذه الأشياء فدائما يمارسون مظاهر شركية فيها طرق العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم هناك إلقاء الحلق كما تشبيها بمناسك الحج والعياذ بالله، ويحسبون أنهم على شيء، يعني كما يحلف الحاج أو المعتمر ويقصر في المكر في الحرم، كذلك هؤلاء الضالين الضائعين عندهم منافق الحلاقين موجودين في طنطا وفي دندوق وهذه الأماكن وفي الموارد، يحلفون للناس رؤوسهم أن دي من منافق الحج إلى البدوي والعياذ بالله. كذلك الفتح معروف، يعني ما أدري هل ما زالت موجودة إلى الآن أم ما انتقلت موضوع عجل البدوي موجود حتى الآن؟ الله المستعان. يتحروا من الصعيد مع الهاد، يعني يدخل الهاد من أطراف الأرض ويأتوا به، وهذا عجل البدوي. فلا يركب ولا يحلب ولا يستعمل، أن هذا عجل البدوي كالسوائل والحائري التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. نعم، يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين. لماذا؟ لأن هواء يضلوك عن سبيل الله. من مظاهر الإضلال، من مظاهر الإضلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك أنهم خاطبوا المسلمين فقالوا، جادلوا المسلمين فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا من وحي التوحيد إليه: ما ذبح الله لا تأكلونه وما تذبحونه أنتم لا يعني تأكلونه. وهذا قاله النسائي عن ابن عباس، فنزلت هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. المعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لرفعه تنجيس الموت إياه المانع من الأكل، لأن لو أنه مات حتى أنفه فإن الموت ينجسه، فإن الموت ينجسه، في حين أن الذبح بالسكين يطهر، يعني يزيل التنجيس بالموت عنه، يزيل التنجيس بالموت عنه، لأن هذا التنجيس هو المانع من أكله، هو المانع من أكله. يعني كل مما ذكر اسم الله عليه، لا مما ذكر عليه اسمه غير الله، ولا ممن مات حتى أنفه. واضح؟ فإذا النهي هنا عن أكله، يعني كل مما ذكر اسم الله عليه مما ذكيتموه. طبعا بجانب الشروط الكثيرة التي تثبت في العملية الذبحية نفسها، الذبح شروط الذابح وشروط المذبوح، لابد مثلا أن يكون المذبوح حلالا، لا يكون خنزيرا ولا يكون مثلا من أي يعني من جلاد من السباع، واضح، وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. ماشي، يبقى دي واحدة. مثلا الذابح لابد أن يكون إما مسلما وإما أن يكون كتابيا، واضح. عملية الذبح نفسها هي شروط معينة تكلمنا عنها في التفصيل من قبل. فالمقصود كله مما ذكر اسم الله على ذبحه، عليه يعني معناها ايه؟ على ذبحه. ليش؟ عليه يعني ممكن تجيب خنزير مثلا وتذبح عليه، او يكون مثلا واحد ملحد ويذبح حتى لو قال بسم الله، واضح. فذبيحة المشرك والوثني لا تحل، نعم، حتى لو ذبحها. أي نعم. لا ولا تأكلوا مما ذكر عليه اسمه غير الله، ولا تأكلوا أيضا ما مات حتى أنفه. وإن كنتم بآياته مؤمنين، فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله واجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يكفر بآيات الله فإنه يحرم الحلال ويحلل الحرام. ثم قال تبارك وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الامتناس عن أكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائل. يعني أمثال هذه الأشياء الله لم يحرمها، فكلوها وهي حلال لكم ما دمتم قد ذكرتم اسم الله عليه، لأن الله نازع الله البحيرة ولا شائبة ولا وصلة ولا حام. أيضا فما يمنعكم من ذلك؟ ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ أي غرض لكم في أن تتحردوا من أكله؟ وما يمنعكم عنه؟ وقد أفضل لكم ما حرم عليكم، يعني بين ووضح في الشريعة وفي القرآن الكريم ما حرمه عليكم، وهذا ليس مما حرمه عليكم، فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ قيل وقد أفضل لكم ما حرم عليكم، قيل بعض المفسرين قالوا إن المقصود بهذه الآية إشارة إلى ما نزل في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النطق وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية. لكن هذا القول رد. لماذا يرد هذا القول؟ قالوا ان الآية المذكورة هنا في الأنعام اللي هي وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد أفضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا في بعض المفسرين قالوا قولا ضعيفا، قالوا إن كلمة وقد أفضل لكم كلام هنا في سورة الأنعام، قالوا إن هذه إشارة إلى ما نزل في سورة المائدة. أي نعم صحيح، لأن سورة الأنعام سورة مكية وسورة المائدة سورة مدنية، بل هي من آخر ما نزل في المدينة من القرآن الكريم سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، كما هو معروف سورة آية سورة المائدة. فالأنعام مكية والمائدة من آخر ما نزل المدينة، فكيف يحيل القرآن في سورة مكية في سورة مكية على ما سينزل بعد في سورة مدنية؟ وقد حصل لكم ظاهرها إيه؟ الماضي، إن هذا حصل بالفعل، واضح؟ فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه الآية، إن التفصيل يأتي فيما بعد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فتكون هنا إشارة إلى التفصيل فيما يأتي من الآية، فإنه ذكر بعد بيسير، وهذا القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد. كل الآية أتت بعد ذلك في نفس الصورة بشيء يسير لا يمنع أن يكون المراد فصل لكم، يعني فيما هو يأتي قريبا في نفس هذه الصورة. وإما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني فصل لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أنزل بعد ذلك في القرآن في سورة المائدة. نعم، فصل وحرم قرئ كل منهما معلوما ومجهولا، يعني في قراءة وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قراءة أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أي نعم. ومعنى الآية لا مانع عليكم، لا مانع عليكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله وهذا ليس منه إلا ما اضطررتم إليه، يعني مما حرم عليكم يباح لكم عند الاضطرار، يعني إلا أن تدعوك الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة فيباح لكم. وإن كثيرا ليضلون، لا يضلون قرئ بفتح الياء وضمها، يعني وإن كثيرا لا يضلون، وقراءة أخرى وإن كثيرا لا يضلون لأهوائهم بغير علم، بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. إذ الحكمة فيه هؤلاء المجادلين من المشركين الذين قالوا: ما ذبحتم أنتم حلال وما ذبحوا الله حرام، اللي هو الذي يموت حتى أنته، فجادلوا المسلمين بذلك، فلذلك جاء الجواب هنا: وإن كثيرا لا يضلون في شأن الذبائح بأهوائهم بغير علم. دائما العلم ضد الهوى كما هو معلوم، ضد الوحي، الهوى مقابل الوحي، والوحي هو العلم، وقل رب زدني علما يعني وحيا. فقوله تعالى: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. لماذا؟ إذ الحكمة في الذبح إخراج ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الدم، بخلاف ما مات حتى أنته، الذي يموت حتى أنته واضح من هذه الذبائح أو من هذه الأشياء بينحبس الدم في داخل الجثة، الدم بيكون محبوسا داخل الجثة، واضح؟ فالحكمة من الذبح لأن الله تعالى سخر لنا هذه المخلوقات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أباح لنا أكلها وأباح لنا ذبحها لمصلحتنا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني علينا. فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذبيحة، بخلاف ما مات حتى أنت فإن الدم يبقى فيه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في محل مخصوص، في محل مخصوص فيه يعني هنا في الرقبة، ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. الذبح لم يكن مثلا في الورك مثلا أو الفخذ أو في أي منطقة أخرى في الجسد في الرأس مثلا، وإنما الذبح في ماذا؟ في العنق، لأن هنا الودجين الوريدين يعني الأوعية الدموية الموجودة في الرقبة إذا قطعت كما هو مشترك واضح، يعني في الجرح الصاعي يؤدي إلى استنزاف الدم من جسد الإيه؟ من جسد الذبيحة، بجانب من الحركات العضلية التي يحدثها المذبوح. هذه الحكمة من الحركة العضلية دفع أقصى نصف طعن الدم إلى خارج الإيه؟ الجسد. هذه الحركات التي تحصل من الذبيحة هدف منها التقلصات العضلية الكثيرة التي تحصل حتى تخرج الدم ويصل إلى هذا المنفذ ويخرج الدم ويتطهر بدنها من وجود هذا الدم. وطبعا الدراسات العلمية المعروفة الأكيدة إن يعني لما يكون واحد عايز يعمل مزرعة علشان يحدد مثلا نوع البكتيريا اللي بتسبب له الالتهاب مثلا، بيقولوا له اعمل إيه؟ يعمل مزرعة من احسن المزارع ان بيجيبوا طبق وفيه دم، طبق الدم هذا ها لان في بيئه صالحه جدا ان هو البكتيريا، فبياخدوا عينه ويضعوها على هذا الطبق وتبرك في ظروف معينه بحيث تتكاثر بسرعه، ولما يكثر عددها بيستطيع يعدوها فيعرفوا كثافه الالتهاب في نفس الوقت ايه نوع الميكروب هذا او البكتيريا، وبالتالي يقدر يدي مضاد حيوي نوعي خاص بهذا النوع بالذات حتى يقتله، واضح؟ يركز على نوع معين عشان يقتله، هو ده من سبب الثاني. فالتاجر كان يعني في الحوث في المعامل الطبيه يعني او معامل التحليل علشان ننمي البكتيريا وهذه الميكروبات بنضاعه الدم. هذا يلفت نظرنا الى ايضا ما اكتشف طبعا وقضي عليه الان، انك اذا قارنت عينه من من بقايا الدم الموجوده في الذبيحه بعينه اخرى من التي تموت حتى فيها دون ان يخرج منها الدم، لا طبعا النسبة هائلة جدا من ناحية وجود البكتيريا الضارة في هذا الذي بقي الدم فيه، لأن وجود الدم في داخله سيؤدي إلى التكاثر يعني سريع جدا لهذه البكتيريا، فيكون في ضرر على صحة الإنسان. بينما هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا أنكم تأكلون يعني ما ذبحه الله أو ما أماته الله حرام وما ذبحتموه أنتم حلال، هؤلاء يجادلون أو يضلون بأهوائهم بغير علم، من غير علم بالحكمة التي من أجلها يعني شرع الذبح. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة هي إخراج ما حرمه الله علينا من الدم، هذا الدم حرام علينا أن نأكله، واضح؟ بخلاف ما مات حتى أنت فإن الدم ينحبس فيه. طبعا لهم اعتبارات يا جماعة الثانيين، لهم اعتبارات إيه؟ تجارية، أن الدم ينحبس في الجثة بيدي وزن أكثر، نظرة تجارية، فهو طبعا يعطي وزن أكثر، فبالتالي يظنون بإخراج غالي. وهؤلاء الجهلة المشركين في الغرب يعتبرون الذبح جريمة وحشية، يتكلموا بجهلهم أحيانا على الذبح بأنه نوع من الوحشية والقسوة وغير ذلك، في حين بعض البلاد الآن أو الذي أعلمه أن في أمريكا الآن منع يعني بقانون أكل ما لا يذبح، بس أنا مش تعبدا وطاعة لله لكن إيه قيادا للقواعد الصحية، لأنهم تفطنوا إلى هذا الأمر وهو الضرر الذي ينتج من وجود الدم داخل الذبيحة. قال الرازي: دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، لأن القول في التقليد قول بمحض الهوى والشهوة، والآية دلت على أن ذلك حرام. وقال بعض الزيدية: في الآية دلالة على تحريم الفتوى والحكم بغير دلالة، ولكن اتباع الهوى. ولما بين تعالى أنه فصل المحرمات أتبعه بما يوجب تركها بالكلية، يعني ما بين هنا فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فقص الأوامر المحرمات ثم أدفعه لترك هذه المحرمات بالكلية. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم أي سيئات الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح. هناك آثام يرتكب الإنسان بالجوارح تكون واضحة يراها الناس وهناك آثام باطنة وكبائر يرتكبها بقلبه. فهذا هو ظاهر الإثم الذي يكون بالجوارح وباطنه أي ما يسر منه بالقلب. فمن باطن هو مثلا الإثم لا شك أشد وأخطر من ظاهر الإثم وكبائر القلوب أشد من كبائر الجوارح. ويكفيك أن من ذنوب القلب العقائد الفاسدة العقائد الفاسدة والذي يعني لو أن رجلا جزر مخمرا ويعتقد بقلبه أنها حرام فهذا مسلم عاص لأنه يعتقد أنها حرام وإن كان ظاهر الإثم أنه بيشرب الخمر ويعصى الله سبحانه وتعالى. رجل آخر يقع في باطن الإثم بصورة أخرى أنه ما يشرب الخمر فلا يفكر ظاهر الإثم لكن هو في نفس الوقت يعتقد بقلبه أن الخمر حلال فهذا أسوأ حال أن هذا مرتد وكافر وخارج من الملة لأن الكفر هنا بالقلب فهذا باطل الإثم الإثم الذي ارتكب بالقلوب كالعقائد الفاسدة وأيضا العزائم النيات الباطلة أين محل النية القلب فهذه أيضا من النيات الفاسدة من والعزائم الفاسدة من باطل الإثم أو ظاهر الإثم وباطنه ما يعلن من الذنوب وما يسر منها ويستتر فيه يعني هي الذنوب عموما لكن بعضها يعلن أمام الناس وبعضها يرتكب الإنسان في خفاء هذا تفسير آخر. قال السدي ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات وباطنه مع الخليلة والصدائق والأفلام يعني في السر. ولا يخفى أن الله عام في كل محرم ولذا قال قتادة ظاهر الإثم وباطنه يعني سره وعلانيته قليله وكثيرة صغيره وكبيرة كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فما ظهر وما بطن يساوي ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون يقترفون يعني قلناه من قبل يعني يكتسبون. قال الشهاب الاقتراف في اللغة الاكتساب وأكثر ما يقال في الشر والذنب ولذا قيل الاعتراف يزيل الاقتراف وقد يرد في الخير أحيانا تستعمل كلمة الاقتراف في الخير كما قال تعالى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة ومن يقترف يعني يكتسب لكن الغالب أنها تستعمل في الشر. وقد روى مسلم وغيره عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك أو في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا إيه جعل يعني الاتيان المعاصي في السر وحس في الصدر ويعني جعل يعني الجهر بالفعل والإصرار به هو الحد الفاصل بين الإثم وبين البر. البر حسن الخلق حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أن العبد يؤخذ بأفعال القلب كما يؤخذ بأفعال الجوارح. طبعا هذا على التفسير الأول في هذه الآية أي نعم ظهر ظاهر الإثم وباطنه يعني سيئات الأعمال الظاهرة والعقائد والنيات الفاسدة.